قوله صلى الله عليه وسلم تعرف منهم وتنكر، هل ما تنكره هو البدعة فقط أم يدخل تحته الكبائر؟ الذي يقال أنه البدعة في الاعتقاد وفي المناهج تعرف منهم وتنكر، أما المعاصي كانت موجودة في القرن الأول ووجد بعضها على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تعلمون أقام حد الزنا فجلد ورجم، وأقام حد الإسكار فجلد، وهذا واقع اليوم. كثير من الناس دعاة وخطبة وفيهم زهد وصلاح، لكن تسمع على ألسنتهم عبارات منكرة كقول القائل الناس اليوم ليسوا في حاجة إلى تقرير العقيدة، بل هم إلى جمع المسلمين أو جمع المسلمين وجمع شتات المسلمين أحوج. فهذا منكر في الحقيقة، معنى هذا أنه لا يقرر التوحيد ولا يبين الحق من الباطل. وكذلك تسمع ولا كثير على ألسنة كثير من طلاب العلم من يقول العهد المدني من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كان مقصورا على بيان الأحكام، لأن الشرك قد انتهى في الفترة المكية. هذا قول زائد، قول زائد. لماذا أول الجهاد هل كان في العهد المكي أو المدني؟ المدني. إذن لماذا الجهاد إذا كان الشرك قد انتهى؟ وكثير من النصوص سقناها في عدة مناسبات، ومنها حديث معاذ رضي الله عنه في يقول قلت يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار، قال تعبد الله أكمل ولا تشرك به شيئا. وهذا في المدن في العهد في المدينة قطع وليس في مكة، إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على ضد هذا. ومن ما ينكر قول بعض الناس نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وهذا قول في غاية السقوط والبطلان، بل هو بدعة منكرة. لأنك إذا نظرت في واقع المسلمين لم تجدهم مجتمعين إلا على قول قولوا على قول لا إله إلا الله باللسان فقط، أما التطبيق العملي فإن المسلمين مختلفون حتى في تطبيق لا إله إلا الله. وعلى هذا القول يدخل الرافضي والصوفي الحلولي، بل وحتى اليهود يمكن يدخلوا، لأن اليهود والنصارى يقول لا إله إلا الله قولا بسيطا ما يمنعهم من ذلك. هذا في الحقيقة مما وأنت تعرف منهم، قد تعرف منهم يعني تلاوة القرآن، وتعرف منهم أحيانا يظهر لك حب النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر لك خشوع في العبادة وصيام وصلاة إلى غير ذلك. والخوارج النبي ماذا قال فيهم؟ قال تحقرون صيامكم إلى تحقرون صلاتكم إلى صلاتكم وصيامكم إلى صيامكم وقراءتكم إلى قراءتكم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من القمر، يعرق من الخوارج كما سمعتم. يعني هذا لفظ في الحديث واضح، أصحاب صيام وصلاة وزهد وتقوى في الظاهر. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول بعض الناس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كان على المنبر يقول للناس اسمعوا وأطيعوا، فقال له أحد الصحابة لا سمع ولا طاعة، تعطي رعيتك من ثوب وتلبس ثوبين، فما فهذا انثار على الخليفة أمام الناس علنا، فما الجواب على هذه الشبهة؟ الجواب عليه أولا هذه المقولة تنسب إلى سلمان الفارسي أو بلال بن رباح ولم تصح، وأكثر من يرددها أهل الشطر من خوارج عصرنا أهل التحريض والتشويش وإلهاب المشاعر وثانيا ما يعني استغرب على الصحابة أن يقولوا هذه المقولة وهم يعلمون من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم التشهير، ويعلمون وجوب السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره والأثرة، والمكره والأثرة، ولا حديث في هذا مستفيضة. فاحذروا بارك الله فيكم بنيات الطريق المقولات الضعيفة التي يروج لها التحريضيون والمهوشون ويلهبون بها مشاعر العامة ومشاعر الشباب وطلاب العلم خاصة. وعلى فرض صحته فإنها لا قيمة لها مع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، على فرض صحته، نفرض أنها صحيحة ونفرض أن إسنادها مشرق مثل الشمس، فهل تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم أم توافقه؟ تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة المثلى أنه إذا تعارض عندك سنة وقول صحابة، سنة صحيحة وقول صحابة، فأيهما المقدم؟ السنة الصحيحة، وقول الصحابي يعد من الاجتهاد الذي أخطأ فيه صاحبه فله أجره، فله على ذلك أجر واحد إن شاء الله. يقول فضيلة الشيخ، قوله صلى الله عليه وسلم يقول من يعتبر، هل يعتبر من استولى على دولة ما هل يعتبر إمام؟ تلزم طاعته علما بأن هناك دولة أخرى يجتمع عليها المسلمون؟ في قطر أو أقطار، وسواء كانت ولايته بالبيعة أو بكتابة الخليفة قبله له أو غلب، كأن يكون أمير على دولة كبيرة ثم ضم أقطارا إليه، تجب طاعته، يجب طاعته إذا غلب. أما إذا لم يغلب فإن الأقطار الأخرى التي ليست تحت دولته لهم شأنهم، لهم إمامهم، لكن إذا غلب كما فعل العباسيون مع بني أمية، العباسيون استولوا على أمر المسلمين بالقوة، فإنه بعدما يغلب ويقهر من قبله تجب طاعته، يسلم المسلمون له حتى لا تكون فوضى وتكون سلسلة قتال لا تنتهي. لكن ما دامت راية القطر الآخر قائمة فإن المحارب لا تلزم طاعته، يعني القطر المحارب يبقون تحت أميرهم حتى يغلب، كما فعل المسلمون في عهد بني أمية وبني عباس، بقوا مع الخلافة الأموية حتى استولى العباسيون وقهروا وغلبوا، ثم بعد ذلك تتبعوا، سكن الناس. نعم. شيخنا نسأل الله تعالى أن يجعل هذه الدروس في ميزان حسناتكم. يقول البعض يقول أن ابن حجر والنووي عندهم بدع في الأسماء والصفات، ومشايخنا الشباب يعني الدعاء عندهم مخالفات في المنهج، ولكنكم وللأسف الشديد تشنعوا على دعاتنا وتسكتون على ابن حجر والنووي. أولا لا مقارنة بين ابن حجر والنووي وبين العقلانيين كالترابي والغزالي والمولود، ليس بينهم مقارنة أبدا. فابن حجر والنووي أئمة ولهم باع في نشر السنة والدفاع عنها، ولم يعلم أنهم ردوا سنة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف العقلانيين